إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. فضيلة الشيخ، اليوم 12 من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، حدثونا باختصار عن أعمال هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم 11 والثاني عشر ليس فيهما عمل إلا رمي الجمرات فقط. نعم. يكون ذلك بعد الزوال كما أسلفنا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر الرمي حتى زالت الشمس، وقال خذوا عني مناسككم. لا يجوز الرمي قبل الزوال، لا للمتعجل ولا للمتأخر، أنه عليه الصلاة والسلام انتظر إلى أن تزول الشمس ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال. لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لرخص فيه كما رخص للضعفة في ليلة العيد أن يدفعوا من مزدلفة ليرموا قبل زحام الناس. ما إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخر الرمي إلى أن تزول الشمس ويشتد الحر دليل واضح على أن الرمي قبل ذلك لا يجوز، لأنه لو جاز لفعله النبي عليه الصلاة والسلام أو أرشد إليه، لأن الرمي قبل الزوال أيسر للمسلمين من الرمي بعد الزوال، لكون أول النهار أخف حرارة من آخر النهار. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يرمي الجمرات قبل أن يصلي الظهر، ما يدل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينتهز فرصة الزوال ويترقبها، من حين أن تزول الشمس يبادر فيرمي. جزاكم الله خيرا شيخ محمد، ما حكم طواف الوداع، وما الأفضل بالنسبة للحاجة فضيلة الشيخ، التعجل أم التأخر إلى يوم الغد؟ الأفضل التأخر إلى اليوم 13، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن فيه زيادة عمل، والمبيت في منى ورمي الجمرات ثلاث في اليوم 13، لكن الله تعالى رخص لعباده أن يتعجلوا في يومين، وقال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهنا يجدر بنا أن ننبه إلى أن بعض الناس يظنون أن اليومين هما يوم العيد ويوم 11، وليس كذلك، بل اليومان هما 11 والثاني عشر. أما طواف الوداع فإنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص فيه إلا للحائض ومثلها النفساء، والدليل على وجوبه وتأكده أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها كانت مريضة يعني عند طواف الوداع، فقال لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فلم يعذرها، أمرها أن تطوف ولو كانت راكبة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، إشارة إلى توقي أذى الطائفين، أي أن الإنسان يحذر من أذية الطائفين. لكن الحائض ليس عليها طواف وداع، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ذكر له أن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها كانت حائضا، قال أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد طافت طواف الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. فرخص لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنفر بدون طواف وداع. وعلى هذا فلو أن الإنسان نزل رحى يوم 12 إلى مكة وطاف طواف الوداع، ثم خرج بعد الزوال إلى منى ورمى الجمرات الثلاث ثم سافر، فإن طواف الوداع لا يجزئه، لأنه وقع قبل محله. والعبادة إذا وقعت قبل وقتها فإنها لا تجزئ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع أن يكون آخر شيء، لكن لو أقام بعد الوداع لأداء الفريضة، مثل أن ينتهي من الوداع وقد أذن، فلا بأس أن يصلي الفريضة ثم ينصرف غافلا. ورخص بعض العلماء أيضا أن يشتري في طريقه شيئا من حاجاته كالهدايا وحوائج السفر وما أشبه ذلك. ورخصوا أيضا أن يتأخر لانتظار رفقته، كما لو تواعد جماعة في تبيس أو ما أشبهه أن يمشوا ثم ذهبوا ليطوفوا للوداع، وانتهى بعضهم قبل الآخرين وجلس ينتظرهم، فإنه لا حرج عليه. ومثل ذلك أيضا لو أنه طاف للوداع على أنه سيسافر، فلما وصل إلى السجارة وجد فيها خللا فانتظر حتى أصلحه، أي أصلح الخلل، فلا حرج عليه أن يمضي في سفره دون أن يرجع فيطوف. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.